أن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. قال: وحدثنا أبو بكر، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان، كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. هذا الباب خصه الإمام مسلم رحمه الله بسرد وذكر الأحاديث التي تبين عن الكبائر، بل عن أكبر الكبائر. والكبائر جمع كبيرة، والمراد بها الذنب العظيم، وعرفه بعض العلماء بأنه كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو عذاب في الآخرة. فما دام هذا الذنب قد وصف له عقوبة أخروية تقتضي دخول النار، فهذا هو الكبيرة. ولذلك عرفها العلماء بأنها كل ذنب توعد الله فاعله بلعن، كأن يقول: ألا لعنة الله على الكاذبين، لا لعنة الله على الظالمين، أو بعذاب أو بغضب. العذاب المراد به العذاب الأخروي، أو بغضب كما جاء في آية الملاعنة، أن المرأة تقول أن لعنة الله عليها، أن غضب الله عليها إن كان يعني الزوج من الصادقين. ومن الكبائر من توعد الله فاعله بالنار، أو من أوجب فيه حدا. والمراد بالحد يعني عقوبة مقدرة في الشرع تجب على من ارتكب ذلك الإثم. وهذا مثل عقوبة السارق، عقوبة الزاني، عقوبة الشارب، فإن الشارع حدد عقوبة لمن يقترف مثل هذه الذنوب بأن يقتل أو تقطع يده ورجله من الطرفين، أو تقطع يده أو يجلد عدادا معينة من الجلد. فهذه الذنوب تسمى بالكبائر لأن لها حدودا معينة يفيدها الإنسان، فإن لها يعني عقوبة محددة قدرها الشارع يقيمها ويوجبها على من يقترف تلك الكبائر. هذه هي الكبائر. وجاء في الحديث هنا أكبر الكبائر، وعلق الإمام النووي على أن المراد بها من أكبر الكبائر وليست هي أكبر الكبائر. نعم جاء في الحديث أن أكبر الكبائر الشرك وغيرها مما وصف بأنه من الكبائر. هذه الذنوب التي وصفها بأنها من الكبائر قدر لها عقوبات محددة، ولذلك يقال فيها إنها من الكبائر وليست أكبر الكبائر. وأكبر الكبائر يختص بالشرك، لأن الكبائر فرق بينها وبين الشرك. الشرك قد قطع الله تعالى بأنه لا يغفره، فما جاء في قوله جل من فما جاء في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وارتكاب الكبائر لا يخرج صاحبها من الملة، وإنما يقال فيه إنه صاحب كبائر. لذلك كان ثمة فرق بين الكبائر وبين الشرك، فتحمل الأحاديث التي وصفت الكبائر بأنها من أكبر الكبائر على أن من للتبعيض، يعني من أكبر الكبائر وليست هي أكبر الكبائر. أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث من مسانيد مختلفة. فأول الباب أورد فيه حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفي الباب الثاني أورد حديث أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وفي الباب وفي الحديث الثالث أو المسند الثالث أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وحيث بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذنوب ووصفها بأنها كبائر، فهي ذنوب لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة، وإنما هي ذنوب تكفر بالتوبة فقط، أو بأن يغفر الله ويعفو، لأن مغفرته وعفوه ثابت. ولأن الذنوب الصغائر تكفرها الصلاة والصدقة كما جاء في الحديث، ويكفرها الوضوء، والله سبحانه وتعالى قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه الأحاديث والآيات دلت على أن ثم تفرق بين الكبيرة وبين ما دونها. وقد عرفنا فيما درسناه من قبل حكم أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، وأنه إذا ارتكبها مستحلا لها يخرج بها عن الملة. هذه الذنوب الكبائر إن مات المؤمن وهو يرتكبها فإنه لا يخرج بارتكابها عن الملة، وإنما أمره موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا نخشى على المرتكب الكبيرة، إلا أننا لا نيأس، إلا أننا لا نيأس، ولهذا خالف مذهب أهل السنة والجماعة كل من المعتزلة والخوارج، حيث ذهب الخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار كافر، وذهب المعتزلة إلى أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، وإنما هو ليس بمؤمن، وإن مرتكب الكبيرة يخلد في النار. هذا هو مذهبهم. ولذلك الإمام النووي الإمام مسلم رحمه الله من قبل عالج هذه المسألة وأورد فيها الأحاديث، وما ذكره هنا إنما هو تأكيد لمسألة، وهي فيما لو عقد ولذلك من مات وهو مرتكب الكبيرة عقد الإمام مسلم أنه لا يخلد في النار كما مر بنا. أما الحديث الأول فقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد يعني الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه يعني أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى عتقه حيث حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف، ولذلك لما أمرهم أن ينزلوا من الحصون نزل نفيع على بكرة أو ببكرة، هذه البكرة التي تعلق فيها الحبال ليستجلب بها الماء، نزل بها يعني بحبل مربوط بها من حصون الطائف على موضع المسلمين، وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولاء، فيقال أبو بكر، وإن كان معروف الأهل ابن الحارث إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه لما نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام اعتقه فنسب إليه ويقال هو من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد به ولاء عتق. نعم ما سمع هذا أبوه إيه لعله كان من موالي أهل الطائف يعني كان قد سرق أو أخذ فكان من عبيد أهل الطائف وإن نسب أبوه معروف مثل زيد بن حارثة لكنه كانت العرب يغير بعضها على بعض. أما رجال الحديث فعمرو ابن محمد ابن بكير ابن محمد الناقد قال فيه الحافظ ابن حجر هو عمرو ابن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي قال نزل الرقة ثقة حافظ له وهم يسير في الحديث هو من الطبقة العاشرة مات سنة 34 و200 قال أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي قال حدثنا إسماعيل بن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم يعني منسوب إلى بني أسد بالولاء أبو بشر البصري المعروف بن علي وعلي هذه اسم أمه قال المعروف بابن علي ثقة حافظ ثقة حافظ من الطبقة الثامنة مات سنة 93 و100 وروى له الجميع وإنما نسب إلى علي وهي أمه فقيل إسماعيل بن علي وهذه النسبة ليس المراد بها الانتقاص والاحتقار لأن هذا مذموم مكروه وإنما المراد به التمييز بينه وبين غيره والتعريف به حيث اشتهر بإضافته إلى أمه وكان يكره ذلك لكن إنما استخدم المحدثون هذا الصنيع من باب تمييزه أو التمييز بينه وبين غيره من المحدثين. قال حدثنا سعيد الجريري يقول هل هذا من باب التنافس بالألقاب؟ نقول إن كان الغرض منه الانتقاص والاحتقار يكون من باب التنافس بالألقاب لكن الظاهر أنه من باب التمييز ولذلك استجازه المحدثون ومعنى باب التمييز يعني الباب الذي يفرق فيه بين شخص وشخص حيث يشتركان في الاسم فميز هذا بنسبته إلى أمه دون قصد من أن ينال منه. نعم هو يكرهه لأن الله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم لكن لو قيل حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم كان عدد من الرواة يقال إسماعيل ابن إبراهيم، فميزوه بقولهم ابن أمية ابن علية، ولعل ذلك كان بعد وفاته يعني دون أن يكون فيه نوع من الانتقاص. قال عن سعيد الجريري وهو سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري ثقة من الطبقة الخامسة، اختلط قبل موته بثلاث سنين، ولعل أهل العلم استطاعوا أن يميزوا بين روايته التي اختلط فيها وبين الروايات التي ميز أهل العلم بين حديثه الذي رواه بعد الاختلاط وحديثه الذي رواه قبل الاختلاط. ولذلك الحديث الراوي إذا عرف حديثه قبل الاختلاط من حديثه بعده لا بأس أن يروى عنه، أما إذا لم يميز فهذا يترك بالكلية. قال عن سعيد الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وأما عبد الرحمن بن أبي بكرة هو نفيع بن الحارث الثقفي البصري، قال ثقة من الطبقة الثانية أي كبار التابعين، مات سنة 69 سنة 96 مات سنة 96 وقد روى له الجميع. قال عن أبي بكرة يعني عن أبيه هو أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة ابن عمرو الثقفي، أبو بكرة صحابي مشهور بكنيته، قال ثقة صحابي مشهور بكنيته وقيل اسمه مسروح، أسلم بالطائف ثم نزل البصرة ومات سنة 51 من الهجرة. قال عن أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني قال ذلك وكرره ثلاث مرات، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حدث بحديث يكرره ثلاث مرات. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. هذا الحديث ذكر هذه الذنوب الثلاثة وصدرها بالشرك لأنه أعظمها، وأتبعها بعقوق الوالدين لأن هذا الذنب جاء ذكره بعد الشرك في كتاب الله، وجاء الأمر بطاعة الوالدين بعد الأمر بطاعة بعد الأمر بعبادة الله، كما قال جل من قائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه الذنوب لها أبعادها، ولذلك كانت من أعظم المحرمات. أما الشرك فهو أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، وأما أحكام العبادة فتلي معرفة أصل العبادة، والأمر بطاعة الوالدين جاء أثناء ذكر العبادة وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها ومكانها، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي مر بنا أنه جعل الصلاة وجعل طاعة الوالدين من أفعال القرب التي يتقرب بها. قال وعقوق الوالدين، ثم قال وشهادة الزور. لكن جاء في الحديث ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على التأكيد على شهادة الزور، ولعل السبب في ذلك وما جاء في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. واما شهادة الزور التي اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بها، حيث كان متكئا فجلس وما زال يكررها حتى قال الصحابة رضوان الله عليهم ليته سكت، يقول اهل العلم لما كان ضررها، يعني شهادة الزور، لا يقتصر على من ارتكب هذا الزور في حقه، وإنما يتجاوزه إلى غيره، لا شك إن هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن الناس قد يستهينون بمسألة شهادة الزور، ويظنون أنها نفع للآخرين، لكن هي بقدر ما تكون نفعا للآخرين تكون إثما أيضا وضررا لطوائف أخرى، حيث يكون هؤلاء الطوائف وغيرهم واقعين في شيء من لما كان شاهد الزور قد يأخذ حق الغير لمن شهد له، فالإثم فيه يتعدى إلى الآخرين، لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تنبيه الناس إليه وأبرز لهم اهتمامه بذلك، بل وإن هذا الموجب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على النهي عن شهادة الزور، كل ذلك بقصد أن يتنبه الناس إلى أن هذه الذنوب هي وإن كانت من أكبر الذنوب لكنها ذنوب لا تخرج صاحبها عن دائرة الإسلام. ما اسمع؟ ايوه، هذا في بعض، يعني عند بعض العرب يطلقون على من جلس، يقولون هو جلس متكئا، يعني جلوسا مباحا، لكن علماء اللغة قالوا إن هناك فرق بين الاتكاء وبين الجلوس، هناك فرق بين الاتكاء وبين الجلوس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اهتم ببيان شهادة الزور حتى إنه غير من هيئته عندما بين النهي عنها. هذا ما جاء في التفريق بين الجلوس والاتكاء. قال وشهادة الزور وقول الزور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني من باب الإشفاق عليه صلى الله عليه وسلم من شدة ما غضب وتحمس لمسألة شهادة الزور. ثم قال يعني الإمام مسلم يسوق الرواية الثانية، قال وحدثني يحيى الحارثي أو يحيى بن حبيب الحارثي، قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وهو يحيى بن حبيب بن عربي البصري ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 48 و200، وقد روى له مسلم والأربعة. قال حدثنا خالد، والمراد به خالد بن الحارث ابن عبيد بن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري، قال فيه إنه ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 86 و100، وقد روى له الجميع. يقول خالد قال الإمام مسلم معرفا به وهو ابن الحارث، وهذه العبارة كما مر بنا كثير أنها من قول الإمام مسلم وليست فيما تلقاه عن شيوخه. قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري. الواسطي ثم البصري قال فيه ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وكان عابدا من الطبقة السابعة. هذا شعبة بن الحجاج يقول أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم وقتل النفس وقول الزور. ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طريق أخرى أيضا عن أنس، قال وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال فيه هو محمد بن الوليد بن عبد الحميد القرشي البصري يلقب بحمدان، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا خالد قال حدثنا محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر في هذه الرواية يتابع خالد بن الحارث. قال حدثنا محمد بن جعفر، والمراد به محمد بن جعفر الهذل البصري المشهور والمعروف بلقب غندر، قال ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، من الطبقة التاسعة، روى له الجميع، وتوفي سنة 93 و100، وقيل سنة 94 و100. يروي عن شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر، وهو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ابن مالك رضي الله عنه، يكنى بأبي معاذ هو من الطبقة الرابعة يعني طبقة صغار التابعين، وهو حفيد الصحابي الجليل أنس بن مالك، ويروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكبائر: قال الشرك في الله، الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. وقد ورد بنا في درس البارحة أن الحديث جاء في من حضر جنازة مسلم أو طفل من أطفال المسلمين أن يقتل الرجل ولده حتى لا يشاركه في طعامه، كما جاء في تفسير الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: أن تشرك بالله وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. لكن هذا القتل يعد قتلا خاصا، والحديث جاء بالعموم حيث قال: وقتل النفس، والمراد بها النفس المعصومة. أما إذا كانت محاربة أو محاربة فهذه يجوز قتلهم، خصوصا إذا كانوا محاربين. أما المسالم وأما الذمي وأما من يعطيه المسلمون أمانهم وعهدهم فلا يجوز قتله إلا إذا ارتكب إثما وقامت عليه الحجة وطولب بالرجوع إلى الإسلام فرفض بأن كان مرتدا، فهؤلاء يجوز قتلهم. وإن لم يكن يعني ظهور قتلهم حدا أو كفرا، وقد مرت بنا المسألة وأن من ارتد يقتل كفرا، وأن من لم يرتد لكنه ارتكب إثما من الآثام فإنه يقتل حدا، يعني إما أن يقتل ردة وإما أن يقتل حدا. قال: وقول النفس وقتل النفس وقول الزور. وقد مر بنا في الحديث السابق كيف يكون قتله، كيف يكون قوله زورا، وذلك بأن يشهد شهادة الزور، وشهادة الزور هي الشهادة التي لا تقوم على معرفة الحق. وهذا الحديث جاء في رواته محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عبيد الله بن أبي بكر. وقد عرفنا تراجم هؤلاء فيما مضى.